ولم يقل حدثنا فلان وفلان عن إسماعيل بن جعفر. وذلك أن الشيخين كل منهما له صيغة يعني غير صيغة الآخر، فالأول قال حدثنا إسماعيل بن جعفر والثاني قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، فلهذا جعل التحويل بعد إسماعيل بن جعفر، ذلك الاختلاف صيغة التحديث يعني للشيخين، أحدهما الأول قال حدثنا إسماعيل بن جعفر والثاني قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، فمن أجل هذا جعل التحويل يعني بعد إسماعيل من أجل اختلاف الصيغتين في التحديث والإخبار، أي الفرق بين التحديث والإخبار. ومن المعلوم أن يعني بعض العلماء لا يفرق بين التحديث والإخبار، يعبر بحدثنا وأخبرنا فيما حدث به الشيخ وسمع بلفظ الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. وبعض العلماء يقول إن التحديث لما سمع من الشيخ والإخبار لما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فلما كان هناك فرق بينهما يعني عند بعض أهل العلم ذكر صيغة كل واحد منهما، صيغة كل واحد منهما، وأن الأول عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر بأخبرنا، فلهذا لم يجمع الترمذي بين شيخي فيقول حدثنا فلان وفلان، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، من أجل أن كل واحد منهما له صيغة. عن داود بن بكر. داود بن بكر هو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن المنكدر. ابن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرج له هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن سعد. سعد هو من الوقاف أخرج أصحاب الكتب الستة. وعائشة وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة. وأخرج حديث أصحابه الستة. وابن عمر وخوات بن جبير. وخوات بن جبير هو أخرج له خالد المقرد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد. عن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون وحدثنا قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد. عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام. قال هذا حديث حسن قد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن الصبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. عمر أبو عيسى حديث عشر رضي الله عنها ما أذكر منه الفرق فقليله حرام، والفرق مكيال يعني فيه يسع يعني شيئا كثيرا، وهو بمعنى الحديث الأول ما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام هو بمعنى الحديث الأول، لأن المقصود بالفرق يعني شيء كثير، وأن الذي يذكر منه هذا المقدار فإن القليل منه ولو كان يعني شيئا يسيرا كالحسوة، وهي يعني ما يحتسيه الإنسان ويكون يعني جرعة واحدة أو مضغة يعني كونه جرعة واحدة من الخمر الذي يسكر كثيره فإنه يكون حرام، لأن هذا كما عرفنا من قبيل سد الذرائع والوسائل التي توصل إلى المحرم الذي هو المسكر. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب دندار ثقة أخرج أصحابه في الستة هو شيخ أصحابه في الستة. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن حسان هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مهدي بن ميمون مهدي ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مهدي بن ميمون المعنى واحد يعني معناه أن الطريقين طريق عالي وطريق نازلة، لأن الطريقة الثانية أعلى لأنه ليس بين الترمذي وبين بن ميمون مهدي بن ميمون لا شخص واحد، وأما في الأولى ففيه واسطتان، الأولى الطريقة الأولى واسطتان

فيبسوه فصار وعاء. فالرسول نهى عن الانتباذ به لأنه مثل الجرة التي سبق مر ذكرها، يعني يوجد الإسكار فيه دون أن يظهر على سطحه لأنه سميك ولأنه يابس وقوي، ما هو مثل الجلد الذي لين ويتفنى، لأن هذا الخز الدب الذي هو القرع والحنثم، والحنثم هي جرار لأنها جرار خضر، فيكون يعني من جنس الذي مر الذي هو الجرة أو الجر. والنقير وهو أصل النخل يعني ينقرون وسطه، يعني جذع النخل يعني يقطعونه ويجعلونه قطع وينخرون أو ينقرون وسطه فينبذون فيه، فينبذون فيه فيكون سميكا وقويا وخلبا ويحصل الإسكار فيه دون أن يظهر ذلك على سطح هذا الذي نقر الذي هو النقير بمعنى منقور، فيسعى إليه الإسكار. وكان هذا في أول أمر كما عرفنا، وبعد ذلك نسخ كما سيأتي في حديث بريدة بن حسين الذي فيه ذكر الناس والمنسوخ معه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى هي كنية لمحمد المثنى هو مشهور بها، ولهذا في التهذيب تهذيب التهذيب عندما يذكره يكتفي بأن يقول أبو موسى، روى عن فلان وفلان وعنه أبو موسى، وروى عن وإذا كان روى عن أبي موسى، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زادان. زادان هو الكندي، وهو زادان صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم ونعم. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه قد سأل زيان بن عمر فقال أخبرنا عن الأوعية التي يعني أخبرنا عن الأوعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأخبرنا بلغة يعني أخبرنا إيش بلغتكم، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، لأن يعني كما هو معلوم لأن هناك لهجات، يعني بعض العرب يعني ما يفهم يعني ما عند الآخرين، ولهذا القرآن نزل على سبعة أحرف في أول أمر، لأن يعني العرب كانوا متشتتين متنادلين وكل منطوى على لغته ولا يعرف لغة الآخر، فنزل القرآن على سبعة أحرف تسهيلا وتيسيرا للناس. وبعد ذلك عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وترك بقية الأحرف، لأن العرب وحد بينهم الإسلام واختلط بعضهم ببعض وعرف كل لغة الآخر، فلم يكن هناك حاجة إلى بقايا تلك الأحرف لأنها كانت في أول أمر. وإذا فهذه المقصود بها يعني اللغة يعني لهجات ولغات، يعني يطلقون الكلمة يعني لها معنى وهؤلاء يعني لها معنى، مثل السكين والمدية، بعض الناس ما يعرف المدية، بعض العرب يعرف السكين ولا يعرف المدية، وبعضهم يعرف المدية ولا يعرف السكين، وهي كلها من لغة العرب، وهي لغة هذه من لغة العرب وهذه من لغة العرب، إلا أن هذه يعرفها بعض العرب وهذه لا يعرفها بعضهم. إذا أخبرنا يعني بلغتكم وفسر لنا بلغتنا، يعني بالشيء الذي نفهمه، وهذا ما هو موجود الآن في هذا الزمان، تجد يعني بعض الجهات يعني ما تفهم كلامه، يتحدث ويتكلم معك وأنت لا تستطيع، فتجد واحد من جنسه يعني يفسر لك كلامه ويوضح لك كلامه، هذا الشيء موجود مشاهد الآن، تجد يتكلم معك ما تجد شبه، تجد من يوضح له ذلك، هذا من هذا القبيل، لأنهم كان عندهم يعني لهجات وعندهم لغات، ويعني أراد، وهذا من كندة هذا له جادان، فأراد أن يعني يبين بلغته التي سمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يفسر له بلغتهم تفسر لهم بلغتهم حتى يعرفوا الشيء الذي خطبوا به. فبين له يعني الحنتم هو كذا والنقير هو كذا ويعني وراح يفسر. نعم الشيخ رحمه الله قال أخبرنا بلغتناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. نعم. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة. نعم. ونهى عن الدباء وهي القرعة. نعم. ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا. نعم. ونهى عن المزفت وهو المقير. المزفت وهو المقير الذي طلي بالزف أو القار. وأمر أن ينبذ في الأسفية. وأمر أن ينبذ بالأسفية التي هي من الجلد، لذلك لأن الأسكار يعني يبدو عليها لأنها إما أن تتشقق وإما أن يظهر على سطحها يعني أثر التغير بخلاف الشيء السميك يحصل الأسكار ولا يظهر على السطح بخلاف الجلد في الاستقاء، فإن أنه إذا بلغ إلى حد الأسكار إما أن ينشق الجلد وإما أن يظهر على سطح الجلد يعني يتغير يعني لونه ويتغير شكله لأنه وصل إلى حد الإسفار. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر. عبد الرحمن بن يعمر أخرج له أصحاب السنن. وثمرة ثمرة بن جندب أخرج أصحاب في الستة. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديث. وعائشة وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو لجيد أخرج له أصحاب في الستة. وعائذ بن عمرو. عائذ بن عمرو أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. والحكم الغفاري أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين أخرج لها أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء. قال فلا إذن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى هذه الترجمة باب الرخصة في الانتباذ بالظروف أي الأوعية أي وعاء ينتبذ فيه لكن بشرط أن لا يكون الذي نبذ فيه وصل إلى حد الإسكار. وكان هذا في أول الأمر منعوا من الانتباذ في الأوعية السميكة الغليظة القوية التي يعني يسرع إليها الإسكار ولا يشعر به لأنه لا يظهر على سطحها من الخارج إذا وصل إلى حد الإسكار كما يكون في الجلود. فكان في أول أمر منعوا ولكن بعد ذلك رخص لهم بأن ينتبه في كل وعاء لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسكار وأن يعني لا يتركوه مدة يصل فيها إلى حد الإسكار. ففي حديث بريدة الجمع بين الناس هو المنسوخ والحديث يشتمل على ثلاثة أمور وقد سبق أن مر في الجنائز فيها الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث ألاف ادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تجرموا مسكرا. فهو حديث جاء في صحيح مسلم وفي غيره عن بريدة بن حصين وهو مشتمل على الناسخ والمنسوخ في الأمور الثلاثة التي هي زيارة القبور والتي هي الادخار بحوم الأضاحي والتي هي الانتباذ في الأوعية وأنه كان في أول أمر نهاهم أن ينتبهوا في أوعية معينة فبعد ذلك نسخ وأمرهم بأن ينتبهوا في كل وعاء ولكن لا يشربوا مسكرا. وبعد ذلك أورد حديث جابر الذي نهاهم عن يعني انتباذ في الظروف